بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه: باب ما جاء في الغدر. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال أخبرني أبو الفيض قال سمعت سليم بن عامر يقول: كان بين معاوية رضي الله عنه وبين أهل الروم عهد، وكان يسير في بلادهم حتى إذا انقضى العهد أغار عليهم، فإذا رجل على دابة أو على فرس وهو يقول: الله أكبر، وفاء لا غدر، وإذا هو عمرو بن عبسة رضي الله عنه، فسأله معاوية عن ذلك فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا ولا يشدنه حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء. قال: فرجع معاوية بالناس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في الغدر. والغدر هو عدم الوفاء بالعهد، يعني يكون عهد بين المسلمين والكفار فيجب الوفاء به، ولا يجوز الغدر الذي هو نقضه والغدر بالمعاهدين، فإن الوفاء بالعهود مطلوب وواجب ومتعين، والغدر لا يجوز. وقد جاء أحاديث كثيرة تدل على تحريم الغدر، وجاء كذلك نصوص آيات من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تدل على وفاء بالعهود، وهي كثيرة. وجاء في حديث مثل حديث مراد بن الحصين الطويل الذي فيه ذكر تحريم الغدر والغلول والتمثيل وما إلى ذلك، وكذلك الحديث وصف المنافقين لأنهم من شأنهم ومن يعني طريقتهم أن الواحد منهم إذا عاهد غدر. فالغدر حرام للنصوص الكثيرة التي جاءت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد أبو عيسى حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن معاوية كان بينه وبين جماعة من الروم عهد، وأنه لما انقضت المدة أو قارب انقضاء المدة يعني سار إليهم حتى يكون قريبا منهم أو يكون حولهم إذا انتهت المدة، وإذا يفاجئهم ويقاتلهم لانتهاء المدة. فعلم بذلك عمرو بن عبسة رضي الله عنه فقال: الله أكبر، وفاء لا غدر، يعني الله أكبر يعني تعجب، وأن الواجب هو الوفاء لا الغدر. ومن الوفاء أن الإنسان إذا كان معاهدا لقوم فإنه لا يتحرك إليهم إلا إذا حصل نبذ العهد بينه وبينهم، أو أنه إذا انتهت المدة ينطلق إليهم عند انتهاء المدة، ولا يذهب إليهم قبل ذلك بحيث يكون عندهم أو يكون قريبا منهم، لأن هذا اعتبر من الغدر كما جاء في هذا الحديث عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه. ولما سمع ذلك معاوية رضي الله عنه وأخبر وحدثه بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع بالناس، رجع بالناس يعني حتى يكون عند انتهاء العهد الذي بينه وبينهم في بلده، ولا يجعل يعتبر هذه المدة التي هي مسافة الطريق يتخذها في حال العهد، وإنما تكون هذه المسافة التي في الطريق تحصل من حين انتهاء العهد بحيث أنه يبدأ بالسفر إليهم. أما كونه يعني ذهب إليهم وصار قريبا منهم أو صار في أرضهم ينتظر انتهاء المدة لينقض عليهم، فإن هذا مخالف لهذا الذي جاء عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقرأ الحديث. عن سليم بن عامر قال كان بين معاوية وبين أهل الروم عهد وكان يسير في بلادهم حتى إذا انقضى العهد أغار عليهم، فإذا رجل على دابة أو على فرس وهو يقول الله أكبر وفاء لا غدر، وإذا هو عمرو بن عبسة، فسأله معاوية عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا ولا يشدنه حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء. قال فرجع معاوية بالناس. من كان بينه وبين قوم عهد فلا من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا ولا يشدنه يعني معنى لا ينقضه وإنما يبقى على إبرامه. وأما قوله ولا يشدنه يعني هذا مبالغة في أنه لا يغير يعني ذلك العهد الذي بينه وبينهم، وإلا فإن توثيق العهد وحصول شيء يوثقه لا بأس بذلك، وإنما المقصود بذلك أن العقد يعني يجب أن يبقى على ما هو عليه، أن يبقى على ما هو عليه وأنه لا يغير ولا يبدل إلا إذا انتهت المدة أو حصل النبذ على سواء من الطرفين، بأن يعلمهم بأنه نبذ عهدهم لأنه حصل منهم خيانة أو خيف منهم خيانة، فإنه ينبذ ثم يذهب إليهم ويكونون هم على علم بنبذ العهد وهو أيضا على علم بذلك. أما أن يكون العهد على ما هو عليه ثم يذهب ويكون في أرضهم انتظارا للمدة انتهاء المدة ثم بعد ذلك يبدأ، فهذا هو الذي أنكره عمرو بن عبسة وروى الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلا يحلنه ولا يشدنه فلا يحلن عهدا ولا يشدنه حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء. حتى يمضي أمده أي أمد العهد بأن تنقض المدة، أو ينبذ إليهم على سواء بأن يخبرهم بأن عهدهم الذي بينه وبينهم منبوذ وأنه مرفوض وأنه متروك لأنه وجد منهم خيانة أو خذ منهم خيانة، فيكونون هم على علم بانتهاء بنقض العهد وهو أيضا على علم بنقض العهد، فيكونون جميعا على سواء أي على علم بهذا الذي العقد وأنه قد انتهى وأنه لا عهد بينهم، وأن المسلمين في خل من أن ينقضوا عليهم، ولكن يكون ذلك بعد إخبارهم وبعد النبذ إليهم على سواء، أو يكون يبقى في مكانه وفي بلده حتى ينتهي قبل عهد ثم بعد ذلك يذهب إليهم ويقاتلهم بعد انتهاء مدة العهد. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا أبا داود. عن أبي داود. وأبو داود هو سليمان بن داود السجستاني وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب ومسلم وأصحاب السنة. أبو داود. سليمان بن داود الطيالسي. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي البصري وثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي الفير. أبو الفير وهو أحمد. موسى بن أيوب. وهو موسى بن أيوب. ثقة أخرج أبو داود الترمذي والنسائي. نعم. عن سليم بن عامر. سليم بن عامر هو. ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. نعم. عن عمرو بن عبسة. عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أخرج له. مسلم وأصحاب السنة. نعم. يقول السائل ألا يدل قوله حتى إذا انقضى العهد أغار، ألا يدل على أن العهد قد انتهى؟ لا فما انتهى. لأنه أراد أن يقرب منهم حتى إذا انقضى العهد وإذا قريب منه يباغته. العهد ما انتهى. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن لكل غادر لواء يوم القيامة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة. قال وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وأبي سعيد الخدري وأنس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وسألت محمدا عن حديث سويد عن أبي إسحاق عن عمارة بن عمير عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لكل غادر لواء، فقال لا أعرف هذا الحديث مرفوعا. ثم أرد أبو عيسى هذه الترجمة وهي باب ما جاء أن لكل غادر لواء عندك ألف لواء ألف ولا بدون ألف؟ لواء أقول هي منصوبة، لأن لكل غادر لواء يعني هي اسمنا مؤخر وخبرها الجار والمجرور، إن لكل غادر لواء يعني منصوبة. وأورد في ذلك يعني حديث ابن عمر، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء ينصب له يوم القيامة. إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة. إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة، يعني معناه يعني اللواء هو الغاية التي تكون واضحة وتكون جلية وتدل أو ترشد إلى من تحتها، وهو الذي يكون معه الغاية. والمقصود من ذلك أن هذه علامة على فضيحته وعلى خزيه، وأن الناس وأنه يكون له راية يعني مرفوعة وارتفع، يعرف الناس أن الذي تحتها هو خائن وأنه يعني غادر. وهذا فيه تحذير من الغدر في العهود والمواثيق، وأنه يجب الوفاء بها، وأن من حصل منه ذلك أو الإخلال بشيء من ذلك فإنه يحصل له خزي في الآخرة، وذلك بوضع الراية التي تكون يعني وراءه أو تكون معه تدل على عليه. فمقصود من ذلك هو خزيه وفضيحته. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم بن علي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن صخر بن جويرية. صخر بن جويرية هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. نعم. عن نافع. نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ابن عمر. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن علي. علي رضي الله عنه أمير المؤمنين وقادة الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود الهذلي أخرج أصحاب الكتب الستة. وأبي سعيد الخدري. وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد المكثرين من حديثه. قال وسألت محمدا عن حديث سويد عن أبي إسحاق. أبو إسحاق أبو إسحاق من هو؟ ليس أبو إسحاق السبيعي؟ ما أدري يعني قضية الإسناد هذا، يعني سويد هذا أنا ما أدري من هو سويد الذي يروي عنه. ما أعرف. إيه لهذا ما أدري هل هو أبو إسحاق السبيعي ولا غيره. عن عمارة بن عمير. عمارة بن عمير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن علي. عن علي رضي الله عنه مرة ذكره. سألت عن هذا الحديث فقال لا أعرف هذا الحديث مرفوعا. وهذه الجملة وهذا ليس موجودا في التحفة، في نسخة التحفة الشرح. الأخيرة لا أعرف هذا الحديث مرفوعا. لا السنة الأخيرة. السنة الأخيرة. ليس موجود فين؟ ها؟ لا في الشرح عندك موجود؟ الشرح في الأحوالي. تقصد أن المشارح لم يعلق عليه بشيء. إيه؟ موجود مثبت في المتن. هو موجود؟ في المتن. المتن؟ إيه؟ موجود متن؟ نعم. في أي طبعة؟ هذه التي حققها علي محمد معوض وعادل أحمد عبد المجود إحياء صلاة العرب. وخذوا عن نسخة النموذج. نعم نسخة عبد الحكيم ما عنده. نعم هو النسخة التي عندي ليس فيها. وخذوا عن ينبه يعني بالمناسبة على مرة في هذه يعني في الدروس الماضية عندما جاء ذكر الثلاثي الذي عند الترمذي وقلت انه حديث احصو شعبان لرمضان. والواقع خلاف ذلك، لان الذي في احصاء رمضان لرمضان شعبان لرمضان هو حديث فيه مسلم الحجاج شيخ الترمذي، لهذا الترمذي في هذا الحديث، وليس لذكر لمسلم الحجاج ذكر في جامع الترمذي الا في هذا الموضع الذي هو حديث احصو الى شعبان لرمضان، فهو ليس هو ثلاثي، وانما الثلاثي حديث الحديث ياتي عن الناس الزمان القابض على دينك القابض على الجمر، هذا هو الثلاثي الذي بين الترمذي فيه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه اشخاص. واما حديث احصو الى شعبان لرمضان فهذا ليس فيه هذا الثلاثي، ولكن فيه ذكر مسلم الحجاج في جامع الترمذي مره واحده في هذا الحديث. يقول الأخ: جاء لذكر هذا الحديث مناسبة عظيمة، وهي حادثة الهجوم على المدينة خلافة بني أمية. هذا وين جاء فين؟ وين جاء فيه؟ ما ذكر. ذكر في أي كتاب؟ ما الشرح ما نبه على هذا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النزول على الحكم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ رضي الله عنه فقطعوا أكحله أو أبجله، فحتمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنار فانتفخت يده، فتركه فنزف الدم، فحتمه أخرى فانتفخت يده، فلما رأى ذلك قال: اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة، فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأرسل إليهم فحكم أن يقتل رجالهم ويستحيا نساؤهم، يستعين بهن المسلمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أصبت حكم الله فيهم، وكانوا 400. فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات. قال: وفي الباب عن أبي سعيد وعطية القرظي رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم رجع أبو عيسى: باب في النزول على الحكم، يعني نزول الكفار على حكم شخص معين، فإنه يحقق لهم ذلك، وذكر أبو عيسى في هذا الباب حديث صحابي جابر، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في قصة سعد بن معاذ، وأنه رمي يوم الأحزاب فيعني في أكحله فصار ينزف الدم، فالرسول صلى الله عليه وسلم حسمه يعني في النار من أجل يعني يستمسك يعني الدم ويقف الدم عن السيلان، فيعني انتفخ، ثم أعاد عليه فكذلك، ثم إنه دعا بدعوة أن الله تعالى لا يميته إلا إذا أقر عينه ببني قريظة وهم اليهود، فاستمسك العرق ووقف الدم، ثم إنهم نزلوا على حكمه، يعني إنهم نزلوا على حكم سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ هو سيد الأوس رضي الله عنه، ثم إنه حكم فيهم بأن تقتل المقاتلة وتستبقى وتستحيى النساء والذرية حتى يستعين بهم المسلمون، يعني في الخدمة وفي الانتفاع يعني بالذراري والنساء، ثم إنه بعد ذلك انفتق العرق ومات، يعني فكان بذلك شهيدا يعني ومن شهداء المعركة، لأنه صار الموت بسبب ذلك الجرح الذي حصل له، ومعلوم أن الشهادة تكون بالوفاة بسبب القتال في سبيل الله، وسواء كان مات في الحال أو مكث مدة ولكنه مات بسبب ذلك الجرح، فنزلوا على حكمه فحكم فيهم بهذا الحكم، فقال لقد حكمت فيهم بحكم الله، لقد حكمت فيهم بحكم الله. وقد جاء في حديث بريدة بن الحصين رضي الله عنه أنه إذا قال إذا نزلت على عدوك من المشركين ونزلوا يعني نزلوا على حكم الله أو أنت على حكم الله فلا تحكم فيهم فلا تنزلهم على ذلك وإنما أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك فإنك لا تدري تصيب فيهم حكم الله أم لا تصيبهم فيهم حكم الله أو لا أم لا ولكن إذا أنزلهم على حكمه واجتهاده فإنه قد يوافق الحق وقد يخالفه ومعلوم أن حديث عمرو بن العاص الذي في الصحيحين إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد وأخطأ فله أجر واحد لأن الإنسان قد يصيب وقد يخطئ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له لقد حكمت فلا بحكم الله يعني هذا الحكم الذي حكم به سعد بن معاذ والاجتهاد الذي اجتهد فيه صار مطابقا لحكم الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا قتيبة من سعيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن الليث وليث بن سعد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن أبي الزبير أبو الزبير محمد المسلم من تدرس صدوق أخرج أصحاب كتب الستة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الإسناد من الرباعيات وهي من أعلى الأسانيد عند الترمذي. الأكحل يعني عرق يعني في الذراع. يقول هل لابد أن يكون الشخص الذي ينزل على حكمه أو ينزل على حكم الكفار لابد أن يكون مسلما؟ لا لابد أقول لابد من ذلك. جاء تسليه كيف يعني كويا وجاء النهي عن الكي. الكي كما هو معلوم يعني ما نهي عنه يعني أصلا وإنما جعل يعني كره والرسول صلى الله عليه وسلم كرهه ولكنه كوى وأرشد إلى الكي وقال إن يكون يشفى به ثلاث يعني شربة محجم أو شربة مذقة عسل أو كية نار ولكنه كما يقولون هو آخر الطب يعني الناس إذا ما حصلوا غيره وما استفادوا من غيره يصيرون إليه ومعلوم أن يعني تركه هو الذي ينبغي وهو الأولى لكن إذا احتج إليه وإذا لجع إليه فإنه لا بأس به. ثم أيضا هذا الكي ليس كيا من أجل يعني فيه إضرار بالجسد وإنما هذا لوقف الدم الذي ينزل يعني هذا علاج لوقف الدم يعني حسم يعني مثل ما يعني يحصل يعني حسم الذي تقطع يده يعني يحسم بحيث أنه يقف الدم. مسألة النزول على الحكم هل الكفار أن يطلبوا أي شخص ينزل على حكمه؟ نعم إذا كان المسلمين له لا يلزم يكون قائد أو يكون مثلا ليس بلاز قاضي أو ليس بلاز. قال وفي الباب عن أبي سعيد وعطية القرظي. عطية القرظي أخرج له أصحاب السنن. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن أبو الوليد الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم والشرخ الغلمان الذين لم ينبتوا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب ورواه الحجاج بن أرطاه عن قتادة نحوه. انتهى. نعم. ثم يأتي حديث عطية ثم أورد بعد ذلك حديث أبي سمرة بن جندب رضي الله عنه فقال اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم أي شبابهم أي صغارهم ولدانهم الذين لم يبلغوا الحلم وكذلك ومثلهم النساء التي لا يجوز قتلهن فإن النساء والصبيان لا يجوز قتلهم إلا إذا قاتلوا وكانوا مقاتلة فإنهم عند ذلك يقاتلون لكونهم قاتلوا أما إذا لم يقاتلوا فإنهم لا يقتلون ولا يجوز قتلهم كما جاءت بذلك الأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر بعضها. والحديث في إسناده بشير بن سعيد بن بشير وفيه الحسن عن سمرة وروايته عنه يعني لا يعتبر منها إلا ما صرح فيه بالسماع وهذا مما لم يصرح فيه بالسماع ولكن كون الشيوخ يقتلون وكون الشباب يعني يستبقون هذا دل عليه الحديث الحديث الذي سيأتي عن عطية القرضي الذي أمر الرسول بأن ينبر إلى يعني أشعارهم فمن أنبت منهم قتل ومن لم ينبت فإنه يستبقى. والحديث من حيث الإسناد يعني غير صحيح ولكن من حيث المعنى هو ثابت جهة أن المقاتلة يقتلون والشباب ومثلهم النساء لا يقتلون إلا إذا حصل منهم القتال فإنهم يقاتلون لكونهم قاتلوا. أقتلوا شيوخ شيوخ الكبار يعني مقصود به الكبار ليس المقصود الشيوخ الهرمين الذين يعني تعدوا سن الكهولة لأن فيه صغار وفيه شباب وفيه كهول وفيه شيوخ والشيوخ هي المرحلة الأخيرة التي هي الإنسان متقدم فيها بالسن ولكن ليس هي المقصود لأن الكهول داخلون في الشيوخ وكذلك الشباب الذين جاوزوا الحلم أيضا داخلون في هذا المعنى فهذا من جنس الآية الشيخ والشيخة إذا زنيا فجلدوهما البتة فإنه ليس المقصود يعني من يكون هارما كبيرا وإنما المقصود من ذلك من كان محصنا ولو كان يعني صغيرا. قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن أبو الوليد الدمشقي وهو صدوق خرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن الوليد بن مسلم هو الدمشقي أيضا وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن سعيد بن بشير وهو ضعيف أصحاب السنن نعم. عن قتادة من دعامة السبيس البصري ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن الحسن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرجه أصحاب في الستة وسمره رضي الله عنه أخرجه أصحاب في الستة. قال ورواه الحجاج بن أرطاه عن قتادة والحجاج بن أرطاه صدوق يعني كثير الخطأ والتدليس أخرج له صاحب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. نعم. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرضي رضي الله عنه أنه قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يرون الإنبات بلوغا إن لم يعرف احتلامه ولا سنه وهو قول أحمد وإسحاق. أرد في ذلك حديث عطية القرظي رضي الله عنه أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة فمن كان أنبت فإنه يقتل لأنه من المقاتلة ومن لم ينبت فإنه يستبقى. قال فكنت ممن لم ينبت وهذا يدل على أن إنبات الشعر الذي حول القبل أنه من علامة البلوغ كما أن من علامات البلوغ كما عرفنا ذلك فيما مضى بلوغ 15 سنة والاحتلام قبل ذلك وكذلك حيض المرأة يعني إذا حاضت فإنها تكون بلغت بذلك. وإنما اختير في بني قريظة الإنبات ولم يصر إلى غيره لأن ذلك لا يعرف إلا من طريقهم وهم لا يصدقون فيما يقولون فلو قل هل احتلم ما احتلم أو يعني هل بلغ 15 سنة وما بلغ يكذبون لكن صير إلى شيء لا مجال له فيه ولا مجال يعني سؤالهم عنه فصار يعني يكشف فمن عرف أنه أنبت فإنه يقتل ومن لم ينبت فإنه يستبقى لأنه صغير لا يعني ليس من المقاتلة الذين يقتلون. وفي هذا أيضا دليل على أنه عند الحاجة إلى كشف العورة والاطلاع عليها لأمر من الأمور فإن ذلك سائر كما جاء في قصة بني قريظة. قال حدثنا هناد هناد بن السري ثقة أخرجه البخاري في قطع أفعال عباد ومسلم وأصحاب السنة. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان هو الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عبد الملك بن عمير هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن عطية القرضي أخرجه أصحاب السنة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحلف. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في خطبته: أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده يعني الإسلام إلا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام. قال: وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وأم سلمة وجبير بن مطعم وأبي هريرة وابن عباس وقيس بن عاصم رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم يا أبو عيسى باب في الحلف، والحلف هو التعاقد بين بعض القبائل على المناصرة، وقد يكون ذلك على حق وقد يكون على باطل. يكون على حق إذا كان بحيث أنهم يتساعدون في الخير، وأنهم يعني ينصرون المظلوم، وأنهم يعني يمنعون الظالم من الظلم، فمثل هذا يعني هذا مطلوب في الإسلام. فإذا يعني وجد حلف على ذلك فإنه يستمر عليه في الإسلام ويبقى عليه في الإسلام. وأما إذا كان مخالفا للشريعة بأن يكون يعني نصرة للظالم أو نصرة سواء كان محقا أو مبطلا، فإن هذا هو الذي لا يجوز الوفاء به، ولا يحدث حلف في الإسلام، ولا يحدث حلف في الإسلام، لأن المسلمين جميعا عليهم أن يتعاونوا وأن يتساعدوا وأن ينصر بعضهم بعضا، يعني إن كان مظلوما يعني ينصر، وإن كان ظالما فإنه يمنع من الظلم، وهذا نصره، كما جاء في الحديث: نصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال: أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم كذلك نصره. فهذه الأخلاق وهذه الأداب التي جاء بها الإسلام يعني الناس لا يتعاقدون عليها، وإنما هذه لازمة لهم، هذه لازمة لهم يقومون بتنفيذها سواء يجد يعني لم يجد هذا التحالف. وأما التحالف على أمور فيها ضرر وفيها يعني مخالفة الإسلام فإن ذلك لا يجوز في الإسلام، وكذلك أيضا يعني ما وجد منه في الجاهلية فإنه لا ينفذ، وإنما ينفذ ويبقى ما كان على أمر يقره الإسلام ولا يمنع منه الإسلام. أما تحالف على شيء يخالف الإسلام فإنه بعد الإسلام لا يقر ولا يبقى. قال: أوفوا، قال في خطبته صلى الله عليه وسلم: أوفوا بحلف الجاهلية. نعم. فإنه لا يزيده يعني الإسلام إلا شدة، ولا ولا تحدثوا حلفا في الإسلام. نعم. هذا فيما إذا كان الحلف في أمور يعني جاء بها الإسلام، في أمور شرعها الإسلام، أما إذا كانت خلاف الإسلام فإنه لا يجوز الوفاء بها ولا يجوز البقاء على ذلك الحلف. وأما إذا كان ولا يحدث حلف في الإسلام حتى في الأمور التي يكون فيها التناصر والتعاون، لأن هذا شأن المسلمين جميعا، شأن المسلمين جميعا يكون كذلك. قال حدثنا حميد بن مسعدة، حميد بن مسعدة صدوق خرج مسلم أصحاب السنة، عن يزيد بن زريع وهو ثقة خرج أصحاب كتب الستة، عن حسين المعلم، حسين بن ذكوان المعلم وهو ثقة خرج أصحاب كتب الستة، عن عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن، عن أبي وأبوه شعيب هو صدوق أخرجه البخاري في رفع اليدين وجزء القراءة وأصحاب السنن، البخاري في جزء القراءة البخاري في جزء القراءة في الأدب المفرد، البخاري في جزء القراءة والأدب المفرد وأصحاب السنن، عن جده، عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وهو أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال: وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف احد العشره المبشرين بالجنه اخرج له اصحاب كتب السته، وام سلمة، ام سلمة هند بنت ابي اميه ام المؤمنين اخرج حديثها اصحاب كتب السته، وجبير بن مطعم، جبير بن مطعم النوفلي اخرج له اصحاب كتب السته، وابي هريره، ابو هريره رضي الله عنه مر ذكره، وابن عباس، وابن عباس احد العباد له احد السبعه المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيس بن عاصم، وقيس بن عاصم هو التميمي المنقري أخرج له البخاري المفرد وأبو داود الترمذي والنسائي، البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. وهذا قيس بن عاصم كان شريفا في قومه وعظيما في قومه، وهو الذي رثي بالقصيدة التي اشتهر منها البيت: وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم، وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. يقول الأخ: هل ينطبق النهي عن الحلف في هذا الحديث على إنشاء الأحزاب بين المسلمين في هذا الزمن؟ الأحزاب هي مخالفة للإسلام، لأن ليس في الإسلام إلا يعني حزب واحد هو حزب الله، وهو جماعة المسلمين الذين يكونون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإذا وجد شيء خلاف ذلك فإنه مخالف للإسلام. هذا يقول: هل يستدل بالحديث على النهي عن إحداث الأحلاف في الإسلام على المنع من قيام الجماعات الإسلامية ولو كان تعاقدها وقيامها على أمور أمر بها الإسلام؟ الحديث يقول: لا تحدثوا حلفا في الإسلام، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام، لأن المسلمين شأنهم يكونوا شيئا واحد، ما يكونون جماعات متناحرين مختلفين متناللين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس. قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الحجاج بن أرطاه عن عمرو بن دينار عن بجالة بن عبدة قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية على مناذر. مناذر ها؟ مناذر على مناذر مكان. فجاءنا كتاب عمر رضي الله عنه: انظر مجوس من قبلك فخذ منهم الجزية. فإن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن بجالة أن عمر كان لا يأخذ الجزية من المجوس حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. وفي الحديث كلام أكثر من هذا. قال: حدثنا الحسين بن أبي كبشة البصري، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس البحرين، وأخذها عمر من فارس، وأخذها عثمان من الفرس. وسألت محمدا عن هذا فقال: هو مالك عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب إلى باب أخذ الجزية من المجوس. الجزية تأخذ من أهل الكتاب كما جاء في القرآن، وجاء في السنة أخذها من المجوس. والمجوس يعني قيل إن لهم كتاب وأنه رفع، ويعني ورد في ذلك حديث حسنه يعني بعض أهل العلم. والحديث والترجمة هي أخذ الجزية من المجوس، وأورد في ذلك حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن الإسلام أخذ الجزية من المجوس في هجر. فدل هذا على أنهم يعاملون معاملة أهل الكتاب يعني في أخذ الجزية، لكن لا يعاملون يعني في الأمور الأخرى التي يعني فيها أكل ذبائح ويعني وتزوج النساء، لأنهم يعتبرون وثنيين وليس يعني عندهم كتاب أو بأديهم كتاب كغيرهم. فمن ناحية الجزية يعاملون معاملة اليهود معاملة اليهود والنصارى الذين هم أهل الكتاب، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يستسن بهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية، لكن يعني في غيرها من الأمور الأخرى التي تكون لأهل الكتاب لا تكون لهم. قال: حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي معاوية. محمد بن خازم الضرير ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن الحجاج بن أرطاه عن عمرو بن دينار. عمرو بن دينار ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن بجالة بن عبدة. بجالة بن عبدة أخرج له ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن كتاب عمر. نعم. عن عبد الرحمن بن عوف. نعم. قال: حدثنا ابن أبي عمر. ابن أبي عمر العدني ثقة أخرجه صدوق أخرجه مسلم. خرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن سفيان. سفيان هو بن عيينة ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عمرو بن دينار عن بجالة عن عبد الرحمن بن عوف. نعم. وهذا الأسناد الأول فيه الحجاج بن أرطاه وهذا ليس فيه. قال: حدثنا الحسين بن أبي كبشة البصري. هو صدوق خرجه الترمذي وابن ماجه. نعم. عن عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن مالك. مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري عن السائب بن يزيد. والزهري هو مسلم محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. هو السائب بن يزيد صحابي صغير أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس البحرين. هم هجر. والبحرين هي هجر. وأخذها عمر من فارس وأخذها عثمان من الفرس. وسألت محمدا عن هذا فقال هو مالك عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرسل. قال رحمه الله تعالى: باب ما يحل من أموال أهل الذمة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إنا نمر بقوم فلا هم يضيفون ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من الحق ولا نحن نأخذ منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد رواه الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أيضا. وإنما معنى هذا الحديث أنهم كانوا يخرجون في الغزو فيمرون بقوم ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبوا أن يبيعوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا. هكذا روي في بعض الحديث مفسرا، وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأمر بنحو هذا. ثم روي أبو عيسى هذه ترجمة باب ما يحل من أموال أهل الذمة. من أموال أهل الذمة، باب ما يحل من ما يحل من أموال أهل الذمة، يعني أنه إذا كان هناك قرى يعني للضيف فإنه يأخذ منهم القراء، وإذا كان يعني لا يكفي يعني القراء الذي هو لمدة 3 أيام فإنه واحتاج الأمر ولا يجدون شيئا يباع أو امتنعوا من البيع فإنه يأخذ منهم بالثمن، يأخذ منهم بالثمن لحاجة الناس إليه إذا كانوا مضطرين وليس هناك مندوحة إلا هذا، فإنهم يأخذون منهم بالثمن ولو ولو ولو ولو كرهوا ولو امتنعوا من ذلك. وأما مسألة الضيافة فإن الضيافة تكون لمدة 3 أيام، ومعلوم أن هذا حتى عند المسلمين أنه إذا ما يعني حصل القراءة فإنه يأخذ، إذا ما حصل له القراءة فإنه يأخذ مقدار حاجته. وهنا قال لن يضيفون، يعني في ضيافة، والضيافة 3 أيام، فإذا أخذوا منهم الضيافة في مقدار 3 أيام وما زاد على 3 أيام يكون الذي ذكره الترمذي من ناحية أنهم لا يقدرون عليه إلا بالثمن وهم يمتنعون من بيعه فيأخذ منهم بالثمن، فإن ذلك لا بأس به لأن الحاجة داعية إلى ذلك، وهم ما أخذوه بدون مقابل وإنما أخذوه لضرورة التي ألجأتهم إلى ذلك. نعم. هو يقول ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن. ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن. إيه ما فيه يعني طعام مبذول. ولا يجدون، ولا يجدون حتى بالثمن. لا نعم ما يجدون يعني شيء يشترونه بالثمن. وحينئذ يأخذون. يأخذون ويعطونهم المقابل. لأن لا يجدون يشترونه بالثمن يعني ما يبذلون الطعام للبيع. يمتنعون من بيعه. يعني يأخذونه كرها ويعوضونه عنه. نعم يأخذونه ويشترونه كرها ويعطونهم قيمته. قال حدثنا قتيبة عن ابن لهيعة. ابن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة، وهو صديق اختلط لما احترقت كتبه، ومن روى عنه قبل الاختلاط فروايته معتبرة، ومن روى عنه قبل الاختلاط قتيبة الذي يروى عنه بهذا الاسناد، وحديثه أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن يزيد بن أبي حبيب. يزيد بن أبي حبيب بن أبي حبيب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي الخير. عن أبي الخير وهو مرثد بن عبد الله اليزني المصري، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عقبة بن عامر. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال وقد رواه الليث بن سعد. نعم. عن يزيد. قال وإنما معنى هذا الحديث أنهم كانوا يخرجون في الغزو فيمرون بقوم ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبوا أن يبيعوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا. قال هكذا روي في بعض الحديث مفسرا، وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأمر بنحو هذا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الهجرة. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا منصور بن المعتمر عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. قال: وفي الباب عن أبي سعيد وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن حبشي رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر نحو هذا. قال أبو عيسى: باب الهجرة. والهجرة كانت في أول أمر الهجرة إلى المدينة من مكة ومن غيرها، لأن في أول الأمر يعني المسلمون يعني كانوا قلة، وكان يعني يحتاجون إلى من يجتمعون وأن يكونوا قوة، فكانت الهجرة مفروضة يعني على من دخل في الإسلام أن يأتي ويهاجر إلى المدينة. ولما فتح الله مكة وصارت دار الإسلام انتهت الهجرة إلى المدينة، ولكن الهجرة باقية من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. إذا لم يتمكن الإنسان من إقامة شعائر دينه فإن عليه أن ينتقل، كما أن الكفار المسلمين الذين في مكة الذين هم مستضعفون ويعني لا يتمكنوا من شعائر دينه مطلوب منهم أن يهاجروا، فكذلك من لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه في بلد يعني بلاد الكفار فإنه يهاجر إلى بلاد المسلمين. وأما إذا كان يعني يقيم شعائر دينه وفي بقائه نفع للمسلمين وتقوية لهم ودعوة لهم وإعانة لهم على الخير وإبعادهم عن الشر، فقد يكون البقاء والحالة هذه أولى من كون الذين فيهم خير يذهبون عن المسلمين ويبقون دون وجود من يكون فيه فائدة لوجوده بينهم، يبصرهم ويدعوهم إلى الخير ويثبتهم على دينهم ويحذرهم من أن ينساقوا وراء الكفار وأن ينحلوا من دينهم وأن يقصروا في أمور دينهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة، قال عليه السلام: لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح يعني فتح مكة، لأن المسلمين قووا، والبلد التي أخرجت الرسول صلى الله عليه وسلم فتح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهم وكفار قريش هم الذين كانوا أشد الناس عداوة وأشد الناس معاندة ومعارضة له صلى الله عليه وسلم. ولما مكنه الله منهم واستولى على مكة ودخلت مكة في الإسلام وصارت من بلاد المسلمين وأسلم الذين فتح الله الذين فتحت مكة وهم فيها من الكفار صاروا مسلمين، انتهت الهجرة منها. ولكن بقيت الهجرة من بلاد الكفر إلى الإسلام مستمرة إلى قيام الساعة. قال: ولكن جهاد ونية، يعني بقي الجهاد والنية، وهي أن الناس إذا احتاج إليهم الجهاد فإنهم يخرجون للجهاد في سبيل الله، وكذلك أيضا يعني يكون عندهم نية الجهاد ونية الأعمال الصالحة، وأنهم يعني حريصون على أن يأتوا بالأعمال الصالحة من جهاد وغيره. وإذا حصل استنفارهم استنفارا عاما فإنهم ينفرون، لأن الجهاد إذا كان فرض كفاية ينتزع من الناس من يختار للجهاد ويبقى الناس في بلادهم. وأما إذا احتاج إلى استنفار أهل مدينة أو أهل قرية أو أهل بلاد معينة من قبل الإمام فإنهم ينفرون ولا يتخلفون، حيث يكون وبذلك يكون فرض عين، وبذلك يكون فرض عين إذا حصل الاستنفار. فالهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام هذه الهجرة الشرعية، وأما الهجرة اللغوية فهي الانتقال من بلد إلى بلد، الانتقال من بلد إلى بلد، فإن الإنسان إذا كان في بلد وتركها وهجرها فإنه يعتبر ليس من ذلك البلد. وأما إذا لم يهجر كان في بلد ولكنه ما هجر يعني يرجع إليه وله علاقة به وله اتصال به فإن هذا يعتبر بلده، لو جاء إليه فإنه لا يقصر ولا يترخص برخص السفر. الحاصل أن الهجرة يعني هجرة عامة ولغوية وهجرة شرعية، والهجرة الشرعية هي الانتقال من بلد الإسلام إلى بلد، من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، والهجرة اللغوية انتقال من مكان إلى مكان أو من بلد إلى بلد، ويكون بذلك هجر البلد الذي خرج منه. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، هو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. نعم. عن زياد بن عبد الله، وهو قال عنه الحافظ صدوق ثبت في المغازي وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لين، أخرج البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. نعم. عن منصور بن معتمر، أخرج له من؟ من هو؟ أو ناس منصور زيادة، أخرج البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. نعم. عن منصور بن معتمر، منصور بن معتمر هو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن مجاهد، مجاهد بن جابر مكي ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن طاووس، عن طاووس بن كيسان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما مر ذكره. قال وفي الباب عن أبي سعيد وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن حبشي. عبد الله بن حبشي أخرج له أبو داود والنسائي. نعم. قال ورواه سجان الثوري عن منصور بن معتمر. نعم. صلى الله عليك. جاءت الأسئلة بعكس ما ذكرت من حيث أن الهجرة من بلد الإسلام إلى بلد الكفر. بلد الإسلام؟ نعم. قال لأنه لا يستطيع أن يقيم الشعائر في بلده، يضيق عليه، لكن إذا ذهب إلى بلد الكفر يستطيع أن يقيم شعائر. يعني ما يستطيع يصلي ولا يستطيع يعني يفعل العبادات، يعني ما يستطيع يصلي، يعني إذا إذا إذا إذا كان في بلد من بلاد المسلمين لا يستطيع أن يعني يصلي في المساجد، ينتقل إلى بلد من بلاد المسلمين يصلي في المساجد، وهم ينتقل إلى بلد الكفار، يعني من شر إلى شر، ينتقل من شر إلى خير. يقول السائل ما هي العلامة التي يعرف بأن هذا بلد إسلام أو بلد كفر؟ يعني كون الذين فيه كفار ويحكمهم كفار، كون أهله كفار ويحكمهم كفار، وإن كان فيهم يعني أحد من المسلمين. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في بيعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. صلى الله عليك. الباب اللي قبل الأخير، قال الترمذي ما يحل من أموال أهل الذمة. والحديث لم يخصص، يقول عقبة بن عامر قلت يا رسول الله إنا نمر بقوم فلا هم يضيفون ولا يؤدون ما لنا عليهم من حق، فالتخصيص هنا أهل الذمة مع أن الحديث ما في إلا إذا كان هناك رواية، لأنه يعني كما هو معلوم يعني ذكر أهل الذمة على اعتبار أنهم يعني يعتبرون داخلين تحت ولاية المسلمين، فهم يعني يمرون في بلاد يحكمها المسلمون، أما إذا كانت بلاد كفار يعني فهذه هي التي يجاهد أهلها ويعني يقاتل أهلها حتى يدخلوا في الدين أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فذكر أهل الذمة لأنهم يمشون فيهم لأنهم تحت حكم الإسلام، بخلاف الكفار الآخرين الذين هم دار حرب وهم أعداء، فإن الأمر يختلف. يقول السائل أحسن الله عليك إن لم يكن مع المسلمين مال لشراء ما يحتاجونه عند أهل الذمة فهل لهم أن يأخذوا هذا كرها دون مقابل؟ ليس لهم أن يأخذوا كرها بدون مقابل، ولكنهم يأخذونه على أساس أنهم يردونه، يردونه إليهم. من هاجر من بلد الكفر ناويا عدم الرجوع إليه ثم حصل ما دعاه إلى الرجوع إلى البلد الأول، هل هذا جائز له الرجوع؟ إذا كان الرجوع لمصلحة أهل الإسلام والمسلمين بأن يكون ذهابه عنهم يؤثر يعني يحصل بين ضرر ويحصل فيه حلل ونقص، فإذا رجع لهذا الغرض ولهذه المصلحة فلكل امرئ ما نوى. يقول في بعض البلدان عند اجتياز امتحان دخول الجيش يكشفون عن عورات الرجال، هل هذا جائز؟ لا ما يجوز، ما يجلس شوفهم بلغ ولا ما بلغ. يقول إذا كان أهل البلد مسلمين والحاكم كافر فهل هي دار إسلام أو كفر؟ العبرة بالحاكم أو بالعبرة بأهل البلد العبرة بتنفيذ أحكام الله وأحكام الطاغوت. فإذا كان يعني حتى لو كان أكثر البلاد يعني مسلمين وفيهم كفار وحكمهم كافر, فيعني الحكم إنما هو الكافر هو الذي يحكمهم بأحكام الطاغوت, ولهذا الخروج عليه إذا تمكن الناس مطلوب منهم أن يخرجوا عليه, ليس مثل المسلم الذي يكون فاسقا فإنه لا يجوز الخروج عليه كما جاءت في ذلك الحديث. وأما الكافر إذا تغلب ويعني سنحت الفرصة للتخلص منه في أي وقت فإن هذا مطلوب. يقول هذه أسئلة حول أن الحاكم لا يحكم بالشرع كافر مثلا ويأمر الناس بالجهاد, فهل تجوز طاعته؟ وهذا آخر يقول يحصل استنفار من الحاكم لكن الجهاد عندنا يقول عنه بعض العلماء ليس بجهاد لأن المتحاربين يختلف فيه المسلمون والكفار, هل يتعين ويجب طاعة الإمام الآن في الخروج في هذا الاستنفار؟ هذا الزمان أقول هذا الزمان الجهاد الجهاد يعني الشرعي مفقود ما فيه إلا الدفاع يعني لمن يعني يكون عنده إمكانية ويترتب على ذلك مصلحة يعني الدفاع. وأما قضية الجهاد في سبيل الله وكون الناس يغزون في سبيل الله هذا انتهى منذ زمان لا وجود له, والمسلمون الآن الخوف يعني هم يخافون الكفار, الكفار ما يخافون المسلمين. وش السؤال الأول؟ يستنفر الحاكم لا يحكم بالشرع ويستنفر بعض الناس للجهاد هل تجب طاعته؟ آخر يقول إنه في بلادنا يأمر يستنفر الحاكم وعلماؤنا يقولون إن هذا ليس بجهاد. إيش؟ في بعض البلدان يقول يستنفر الحاكم وعلماؤنا يقولون هذا ليس بجهاد لأن اختلاط بين المسلمين والكفار يتقاتلون. هو القتال الذي يكون فيه يعني منافسة ومقاتلة وبعضهم يقتل بعضا وليس لهم إمام فإن هذا لا يقال قتال, هذا قال الفتن. أقول هذا يعتبر من الفتن وليس من الجهاد لا من هذا ولا من هذا. يقول السائل تصنع حلاوة في مصر وهي أصلا تصنع هناك خصيصا للمولد النبوي وتباع هنا وهذا يحصل في بداية أيام المولد, فهل يجوز الأخذ منها وأكلها؟ مكتوب عليها المولد أو مناسبة المولد إن كان مكتوب عليها فكرة مناسبة لا, وأما إذا كان شيء بس قيل أنه يصنع كذا هذا لا يلتفت إلى مثل هذا الكلام. هذا الأخ أتى بكتاب الاقتضاء الصراط المستقيم, ذكر الشيخ ابن تيمية نقول في قضية قبول الهدايا من المشركين في أعيادهم. يقول قال شيخ الإسلام رحمه الله وأما قبول الهدية منهم يوم عيدهم فقد قدمنا عن علي رضي الله عنه أنه أتي بهدية النيروز فقبلها, هذه مرة في صفحة 515 وذكر المحقق أنها موجودة في السنن الكبرى للبيهقي. قال لا بس هي ثالثة وهي ثالثة. قال شيخ الإسلام هذه ينبغي أن يبحث عن ثبوتها. وروى ابن أبي شيبة في المصنف قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن قابوس عن أبيه أن امرأة سألت عائشة عن قابوس عن أبيه قابوس قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها قالت إن لنا أضآرا أقارب من الرضاعة جمع بئر أضآرا من المجوس وإنه يكون لهم العيد فيهدون لنا أو فيهدون لنا, قالت أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا ولكن كلوا من أشجارهم من أشجارهم في المصنف وذكره ابن القيم في أحكام أهل الذمة. وقال ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن الحسن بن حكيم عن أمة وهي مولاة لأبي بردة عن أبي بردة رضي الله عنه أنه كان له سكان مجوس فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان, فكان يقول لأهله ما كان من فاكهة فكلوه وما كان من غير ذلك فردوه. في المصنف قال شيخ الإسلام فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم بل حكمها في العيد وغيره سواء لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم. لا بس وإن كان لها يعني ما في إعانة, ولكن يعني كأنه موافقة لهم يعني في يعني في هذه الهدايا التي يعطونها بهذه المناسبة, يعني هذه المناسبة يعني في النفس من هذا الشيء ما هو واضح. ومن ناحية الثبوت ما أدري عن ثبوت تلك الآثار التي ذكرها قابوس إشكال فيه, يعني قابوس عمان النبي والذي روى عنه هو شوف إسناده الأول ابن أبي شيبة يقول حدثنا جرير شريف عن عميد الصبي قابوس عن أبي أن امرأة سألت عائشة قالت أبوه يعني شوف قابوس وأبوه هل أدركت عائشة هل أبوه أدرك عائشة أو لا؟ البحث يكون أقول لعل النظر يكون في بعد الصلاة يقول ننظر فيما بعد الصلاة الإقامة الآن. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.